كنتم مع يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. أكثر من مرة أعتزم تقديم المتتابعة السيمفونية التي ألفها نيكولا ريمسكي كورساكوف بعنوان عنتر، فأستمع إليها وأطالع مدونتها ثم أتردد ثم أعدل عن تقديمها، والسبب يرجع إلى ضعف هذه السيمفونية إذا ما قورنت بمتتابعة شهرزاد، وأراني مع ذلك مضطرا أن أضع هذه السيمفونية في البرنامج بسببين: أولهما أنها تحمل اسم عنتر، وثانيهما أن ريمسكي كورساكوف استعمل فيها أكثر من لحن عربي أو شرقي. ويمكن أن أضيف إلى هذين سببا ثالثا، وهو أننا يجب أن نعرف من موسيقى ريمسكي كورساكوف شيئا آخر غير المسكينة شهرزاد التي نحل وبرها واضع البرامج الإذاعية، والتي أصابها الدوار من كثرة إدارة اسطواناتها واستعمال لحنها بالطول وبالعرض بالباطل وبالحق. ويذكرني هذا بأن من واجبي أن أقدم لكم يوما المتتابعة المسماة كابريتشيو إسبانيول، نزوات إسبانية للمؤلف الموسيقي نفسه. وعنتر بطل قصيدتنا السيمفونية لا علاقة له من بعيد أو قريب بأبي الفوارس عنترة العبسي، وقصته في سيمفونية ريمسكي كورساكوف لا تلمع فيها السيوف فيذكر عنترة بارق ثغرها المتبسم ثغر عبلة، وإنما هي أقرب إلى ما نعرفه في آثارنا وخرائب آثارنا باسم إسطبل عنتر. فعلى حافة الصحراء شرقي وادي النيل وغربيه أكثر من معبد مهدم مهجور يقول عنه الناس إنه إسطبل عنتر، وأنا أعرف اثنين من هذه الإسطبلات، أحدهما في ضواحي القاهرة والثاني بمديرية المنيا وأنت في طريقك إلى مقابر بني حسن، أي بين مقابر بني حسن الشروق، مدينة أو قرية بني حسن الشروق وقرية بني حسن القديمة. عنتر في موسيقى ريمسكي كورساكوف قصة خرافية لكاتب روسي مغمور اسمه سيتكوفسكي، أخذ عنها نيكولا ريمسكي كورساكوف بعض الوقائع ورسم لها 4 حركات سماها في أول أمره السيمفونية الثانية، لأنه كان في شبابه قليل العلم بفن الموسيقى. ألف سمفونيته هذه في سن 24، ثم عاد إليها فيما بعد وراجعها وصححها وأدرك أنها متتابعة سمفونية، وقد اكتشف أن علاقتها بالقالب السمفوني مثل علاقة عنترها الروسي بابن شداد العربي. وقصة المتتابعة السمفونية تحكي اكتواء عنترة للبشر وخروجه إلى بوادي الشام الشمالية وانتجاعه الهدوء في ظلال خرائب تدمر بالمير، وإذا به يرى غزالة يطاردها طير جارح فيضرب عليه بقوسه ونشابه ويضطره إلى الهرب والتخلي عن فريسته الغزالة، ثم يغفي عنتر فيرى فيما يرى النائم كأنه في قصر منيف تسكنه جنية حسناء اسمها جل نزار. يفهم في الحلم أنها كانت تتقمص شكل الغزالة، ويدرك في الحلم أن الطائر الجارح كان شيطانا مريدا. وعرفانا بجميل عنتر تهبه الجنية 3 عطايا ينعم منها بأطايب الحياة، ويصحو عنتر من إغفاءته. ترنو نفس عنتر أول ما ترنو إلى لذة الانتقام، ولا نعرف نوع انتقام هذا إلا من الموسيقى الغاضبة التي يصور بها ريمسكي كورساكوف لذة الانتقام في الحركة الثانية. وينعم عنتر في الحركة الثالثة بالسلطان والقوة، وفي الحركة الرابعة وهي الأخيرة يعود عنتر إلى خرائب تدمر ليمتع نفسه بنعيم الحب، ثم يموت بين ذراعي جل نزار. هذه هي الأسطورة التي اختارها ريمسكي كورساكوف وهو في 14 من عمره موضوعا لسمفونيته الثانية التي ليست سمفونية. ويروي ريمسكي في تاريخ حياته الموسيقية كيف ألف هذه المتتابعة فيما بين عامي 1867 و1868، مستعملا فيها لحنا غريبا عربيا أخذه من الموسيقي دارغوميسكي، ومستعملا ألحانا مغربية انتقاها من مجموعة ألحان جزائرية جمعها فولكلوري فرنسي اسمه سلفادور دانييل. وسنستعرض ألحان عنتر ونشير إليها في أصولها. إنما هناك لحن أساسي يرد في ثنايا سمفونية يرمز به المؤلف الموسيقي إلى شخصية عنتر، وهو لحن يرد في أول الحركة بعد تصوير قصير لامتداد صحراء الشام، ويرد على الفيولات ليصور عنتر حزينا مكتويا البشر. وهذا اللحن تأليف أصيل لريمسكي كورساكوف. فلنستمع الآن إلى مطلع سيمفونية تصور بادية الشام، ثم يدخل لحن عنتر على الفيولات. Thank you. ثم يتردد هذا اللحن الأساسي في مواضع أخرى من المتتابعة السيمفونية، وسنوالي البحث عن فيما يلي. فهو يرد على الفيولينات والفيولات والفلاوتا والكور أنجلي في آخر الحركة الأولى. وهو يرد أيضا على الكور الكورنو في شكل متطور عنيف. واللحن نفسه على الترومبونات في وسط الحركة الثانية. ونسمع اللحن أيضا على الترومبونات في الحركة الثالثة. ونسمعه أيضا على الفلاوتا ثم الفاغوتو وتشيلو في أواخر الحركة الرابعة. Thank you. ولآخر مرة على الفيولينات في نهاية المتتابعة السيمفونية. يهمنا أن نتذكر جيدا هذا اللحن الذي يرمز إلى عنتر، لأنه يربط أجزاء العمل الفني رباطا محكما. ويمكننا الآن الانتقال إلى الألحان التي تمثل شخصية الجنية الساحرة جول نزار. وقبل هذا هناك جملة لحنية بسيطة ترمز إلى الانتقال من جو الحقيقة إلى جو الخيال. وإليك الآن لحن الجنية جول نزار، وهو تأليف أصيل لريمسكي كورساكوف. ولحن الحركة الثانية يمثل لذة الانتقام. ضعف الألحان تمثيلا لنعيم السلطان والسيطرة. هما لحن الحركة الثالثة، أحدهما لحن روسي راقص، وثانيهما لحن عربي استعاره من المجموعة الفولكلورية الجزائرية. ولا نرى في اللحنين رمزا على السيطرة والسلطان، إلا أن يكون معنى هذا حرية التصرف على حد قولك، السلطان يعمل اللي يعجبه. وهو هنا على الأقل يرقص رقصة روسية ويدندن أغنية عربية. أظن هذه رقصة روسية ترمز إلى السلطان بطريقة غير مفهومة لي على الأقل. ثم هذا اللحن العربي. وبعد هذا اللحن الجزائري أقدم لك الألحان العربية الأخرى أو الشرقية، وأولها هذه الجملة البسيطة التي يقدم لها ريمسكي كورساكوف بعزف السانج الأربع. وأخيرا هذه الميلودية العربية التي تلقاها ريمسكي كورساكوف من الموسيقي دارغوميسكي دون أن يعرف مصدرها، والغالب أن يكون هذا المصدر قوقازيا شركسيا. وأول ما يظهر هذا اللحن العربي على قولهم يظهر على الكور أنجلي. يتداول اللحن بعد ذلك هو نفس اللحن الكور أنجلي مع الفلاوتا والكلارينيت. ثم هو ذا اللحن على الفيولينات والفيولونسيلات ثم على الفاغوت. تلك إذن هي مجموعة الألحان التي ألف منها الشاب نيكولا ريمسكي كورساكوف في عشريناته سيمفونية عنتر. ومع أنه لم يبلغ فيها ما بلغه فيما بعد عندما ألف شهرزاد والنزوات الإسبانية والأوبرات العديدة، إلا أن الواضح في هذا العمل الباكر أن الرجل حساس بألوان الأوركسترا، يحسن استعمال اللحن ولون الآلات الموسيقية والتصرف بالمقامات في تصوير شرقي جذاب. ويحسن قبل أن نستمع إلى المتتابعة السيمفونية عنتر أن نعود إلى تلخيص موضوعها الأسطوري. الحركة الأولى عنتر يكتوي الناس ويهرب إلى بادية الشام في ظلال خرائب تدمر، ويطارد طيرا جارحا كاد يقتنص غزالا شاردا. عنتر تأخذه سنة من النوم فيكتشف في منامه أن الغزال هو الجنية الجميلة جول نزار التي تحقق لعنتر رغبات ثلاثة، ويصحو عنتر ليتلقى هدايا الجنية. الحركة الثانية يحقق فيها عنتر رغبته في الانتقام دون أن نعرف نوع هذا الانتقام ولا موضوعه، وهي حركة فيها عنف وغضب. الحركة الثالثة ينعم فيها عنتر بالسيطرة والسلطان دون أن نعرف نوع هذه السيطرة إلا أن يصنع صاحبها ما يشاء، كأن يرقص رقصة روسية أو يغني أنشودة عربية. الحركة الرابعة يعود عنتر إلى خرائب تدمر بالمير في بادية الشام لينعم بالحب ويموت هانئا بين ذراعي الحسناء جول نزار. فلنستمع إلى عنتر متتابعة سيمفونية تأليف نيكولا ريمسكي كورساكوف. Thank you. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. كنا مع برنامج لقاء مع الموسيقى من إعداد وتقديم الدكتور حسين فوزي، وساعة القاهرة تشير إلى دقيقة بعد منتصف الليل.